مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. لا زال الحديث مستمرا مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في برنامجكم الغواص، والحديث عن الساحر والغلام والراهب. هذا الحديث الماتع، اسمحوا لي بداية أن نرحب بشيخ الكريم، حياكم شيخنا. الله يبارك فيك، رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك فيك. توقفنا في الحلقة الماضية عند كلمة فأعجبه، أي أن هذا الغلام أعجبه كلام الراهب الذي هو من كلام الله تبارك وتعالى، حيث أن كلام الله أو الإنجيل في ذلك الزمن لم يكن قد حرف بعد. حين نقول كلمة فأعجبه، هذه فيها دلالة على التصديق، أنه صدق الراهب حتى هذا الوقت. والدليل الأكبر على أنه صدق الراهب في ذلك الوقت أنه لما أوذي اشتكى للراهب، كان إذا أتى الساحر ضربه فشكى، وإذا أتى أهله ضربوه، وإذا أتى الساحر ضربه، فاشتكى ذلك لمن؟ للراهب، يشكو له أنه ضرب من أهله ومن الساحر. قال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. الصورة واضحة، أو لعل دلالتها أن الساحر أو الراهب يعلمه الكذب. هل هذا الأمر يعتبر كذب أم أن له توصيفا شرعيا آخر؟ نعم، تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بطبيعة الحال لا يعد كذبا من الجهة الشرعية، على الأقل في شرعنا، وما أظنه كان حلالا في شرع من قبلنا أن يكذب المرء، الكذب الذي يؤاخذ الله عز وجل عليه. في محرمات لذاتها ومحرمات لغيرها. المحرمات لذاتها هي التي حرمت لأجل ما تشتمل عليه من القبائح في نفسها، وهذه ما أحلها الله عز وجل في يوم من الأيام لأحد، الشرك وكالقتل وكالزنا. المحرمات لذاتها. لذاتها. أما المحرمات لغيرها فهي في الأصل مباحة، ولكن اقترن بها وصف نقلها من الإباحة إلى الحرمة. فالنهاردة الكذب ما أعلم أن الله عز وجل أباحه لأمة من الأمم. نعم. أن يكذبوا، لأن هذا الكذب من أعظم الجرائم والكبائر. حتى قال الإمام سفيان بن عيينة فيما رواه النسائي في جزء من إملائه، قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. الله أكبر. يشير إلى أنه من أعظم الذنوب أن يكذب المرء، لا سيما إذا كان الكذب على الله ورسوله، أو كان الكذب يحيل الحق إلى باطل. أو أيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ هذا الحديث ضعيف. ضعيف الحديث. أي ضعيف. نعم. أكون جبانا؟ قال: نعم. أكون بخيلا؟ قال: نعم. أكون كذابا؟ قال: لا. هذا ضعيف. نعم. فهذا النوع في شرعنا من الكذب المباح، أو للعوام بيسموه الكذب الأبيض، كذب كله أسود لأنه يسود وجه صاحبه يوم القيامة. لكن الكذب الأبيض اللي هو ليس عليه تبعة شرعية، وهو ما ورد في حديث أسماء بنت يزيد وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل في الحرب، وكذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل بين المتخاصمين. فدي ثلاث أنواع النبي صلى الله عليه وسلم سماها كذبا، لأن أصل الكذب أن تتكلم بغير الحق، يقال الأمر على غير وجه الحقيقي. بالضبط كذا. زي إيه؟ لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات. لا. تمام؟ إحداهن في ذات الله. كذبات إبراهيم عليه السلام، حاشا لإبراهيم عليه السلام أن يكذب الكذب الاصطلاحي الذي يعني نحن نعرفه، ولكن ورّ واستعمل المداراة. فهنا الغلام لما كان يذهب إلى الراهب كان بينسى نفسه، كلام جميل وكلام حلو، وبينسى أنه هو ذاهب إلى الطلاسم وذاهب إلى الساحر والكلام ده، فبيم يتأخر عن الوقت المعتاد الذي خصصه الساحر له. نعم تمام. فلما يروح متأخر يضربه، ولما يرجع لأهله المفترض قال لهم أنا هرجع الساعة كذا من عند الإيه، من عند الساحر، فيوم يتأخر فيضربوه، فلقي عنة من الجهتين جميعا. فإلى من يشكو؟ إلى من يثق به، فاللي هو الراهب. فالراهب دله على سبيل المداراة. نعم. المداراة لابد أن نقف عندها وقفة تأمل، وإن كان الوقت نعم. يسمح بهذا، أو على الأقل نشير إلى معناها إشارة عابرة، لأن كثير من الناس لا يفرقون بين الكذب وبين المداراة. المداراة اللي هي تشبه التورية في علم البيان، علم البلاغة. نعم. والتورية أن يطلق الرجل لفظا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المتكلم يريد المعنى البعيد، والسامع يفهم المعنى القريب. تمام؟ نعم. فكل يتكلم على مراده، ولذلك لا يكون كذابا. يعني مثلا عندما مثلا دخل أبو هريرة على أناس لا يحب طعامهم، فدعوه إلى الطعام فقال إني صائم، ثم رأوه يأكل في نفس اليوم، في نهار نفس اليوم. تمام؟ فكلموه في ذلك، فبين لهم أنه صائم عن اللغو وعن الرفث وعن الفحش. طيب، هو لما قال إني صائم، المعنى القريب لكلمة صائم الإمساك عن الشرب والأكل والشرب والجماع. نعم. تمام. إنما كلمة صائم في الحقيقة هو الامتناع، الإمساك بإطلاق. نعم. كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فمش حد يقول إن الامتناع عن الكلام اسمه صوم، لا، ولا أحد يفهم هذا الكلام، لكن صوما أي أمسكت عن الكلام. لما قيدت هي حدد طبعا لن أكلم اليوم إنسيا. فالنهاردة هي مريم عليه السلام قصدت المعنى ليه؟ البعيد. قصدت المعنى البعيد. نعم. إنما كلمة صائم في الأصل إنما إيه؟ يقصد ده المعنى القريب. فالمتكلم لم يكذب. إمتى بقى يعد كذبا؟ إذا أقسم المتكلم على كلامه. يعني مثلا أنت تكره أن تأكل عند أناس فدعوك إلى الطعام، فقلت إن صائم، قال لك أحلف أنك صائم، ما تقدرش تحلف، لو حلفت ينقلب كذبا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم، يمينك على ما صدقك صاحبك. عشان كده اللي بيستعمل المعاريض والتورية لا يجوز له أن يحلف بالله على التعريض أو المعريض أو التورية لأحد، انقلب في حقه إلى كذب، لأن حينئذ سيثبت المعنى القريب في نفس المستمع وينفي عن نفسه إرادة المعنى البعيد. نعم. هو ده الكذب بعينه. نعم. فهو علشان كده عفوا شيخنا، لطلب اليمين طلبها على نيته هو طبعا، وليس على نية قائلها. أنا عايز أتأكد منك أنك صايم، قل لي والله أنك صايم. فأنا السائل عن اليمين، فالنية لا تكون على مرادك أنت، على مرادي وليس على مرادي أنا، المعنى البعيد. جميل. تمام. وفي بعض الحديث يعني ممكن يعني هي فيها كلام من جهة ثبوتها، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الذي يحسن المعاريض يستطيع أن ينجو من مواقف كثيرة، إنما الذي لا يحسن المعاريض سيقع في الكذب لا محالة. تمام. حتى مرة أن المروزي تلميذ إمام أحمد كما ذكر ابن القيم رحمه الله ويتكلم في إبطال الحيل والكلام ده، قال إن هذا الغريم اللي كان له دين عند المروزي جاء ليطلب المروزي بدينه، فذهب واختفى عن إمام أحمد وقال له والله الوضع كذا وكذا وكذا وعايز مني الدين وأنا ليس عندي الآن. قال له طب ادخل. فدخل الدار، فلما سأل عنه أين فلان قالوا خرج، فهو توقع أن يكون عند الإمام أحمد، يعني ما يروح فين، فذهب وطرق باب أحمد فخرج إليه فقال له المروزي هنا، فبسط الإمام أحمد كفه وأشار وقال المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ انصرف الرجل. تمام. والإمام أحمد مراده المروزي ليس في كفه، لأنه أشار إلى كفه وقال المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ والرجل فاهم أنه ليس في البيت إطلاقا، فهي دي اللي دي المعارض. واحد مثلا عايز يستلف منك مبلغ وكل ما يخطو اسمه رجعهاش، انت لك جيب هنا ولك جيب هنا والكلام ده، فيقولك يعني عكش قرشين كده محتاجهم كده، تحط كده المحفظة الحقيقة مش في جيبي، تمام، وهي هنا خلاص، انما انت ايه، انما اشرت الى هنا، وبكده ممكن ايه تتخلص من هذا. كل هذا يدخل في باب الايه، يدخل في باب المعاريض وليست من الكذب. شكلها شكل الكذب صحيح، ولكنها ولكن طيب. طب شيخنا عفوا، المشكلة كما تفضلت الذي اعتاد لسانه على القسم، اللي متعود يقول والله والله والله، هتقع يعني هيقع منه الكذب، هيقع منه الكذب. فإذا إذا المسألة هذه حتى يعني ننبه فيها ليست على إطلاقها، ولكن لا يلجأ إليها إلا في أضيق الحدود، ومن يستطيع ماهر. واحد ماهر، واحد يعني يستطيع يعني أن السريع البديهة يعرف فيه. طيب النهاردة إحنا بنتكلم الآن على الكذب أو هذا التصرف من خلال شرعنا. أنا لا أدري في شرع من قبلنا آنذاك كيف كان الأمر، كيف كان يكون يعني، بس أظن أنه في الغالب سيخرج على ما نحن عليه في شرعنا يعني. وإلا لما أفتاه الراهب بهذه الصورة، ما أنا الحقيقة لا أدري هل رخص له في أشياء أخرى، ولا كان يعني كانت فتواهم تشبه فتوانا نحن في شرعنا. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل في الحرب، كذب الرجل على امرأته، كذب الرجل بين المتخاصمين. طب تحت أي نوع النوع ممكن نحن نضع كلام الراهب؟ نضع كلام الراهب تحت النوع الأول؟ لا، تحت طبعا تحت المتخاصمين، هو الرجل في مش محل الخصومة، إنما في الحرب. نعم، المنظومة طبعا المنظومة كلها، أنا ببص المنظومة في حرب دعوية بالضبط كده، وليس هو خصم لوالده أو والدته وليس خصم الساحر. نعم، إنما فالأقرب والأشبه، وإن كانت إذا حطناها تحت الخصومة ممكن تمشي بوجه ما يعني، لكن الوجه الأقوى فيما أظن أنها حرب، إن إحنا نحطها تحت كذب الرجل في الحرب باستدعاء ما سوف يكون من هذا الولد الغلام دهوت مع ملك البلاد ومع البلد كلها، إذ فكك المملكة عروة عروة، يعني رجل واحد فعل هذا كله بالمملكة. فهو اللي في يعني إذا ضربك أهلك فقل حبسان الساحر، وإذا ضربك الساحر فقل حبسان أهلي، هو ده لأجل أن ينجو. من الممكن جدا أن يستخدم المرء المعارض في مثل هذا الموقف، نعم، إذا تأخر عن موعد ما وينال عقوبة من العقوبات يمكن أن يعرض بوجه من وجوه التعريض، لكن لا يجعل هذا ديدنه الدائم حتى لو كان يحسن المعارض، لأنه في الآخر يعني ممكن الشيطان يدله على خطط كثيرة جدا يترك أصل عمليه وبتيجي يشتغل في المعاريض، وده طبعا ما يصحش. فلت شيئا فشيئا حتى أصبح كل حياته معاريض. بالضبط كده، الحياة كلها معاريض، ولا شك أنه سيدخل في الكذب 100%، لأنه لا يستطيع في كل موقف أن يكون سريع البديهة حاضر الذهن عشان خاطر يجيب شيء مناسب أو شيء موافق شرعا يعني. نعم. إذن هي شيخنا حتى برضو يعني نلخصها إذا أذنت لي، في هذه المواقف الثلاث اللي هي موقف الحرب والموقف الآخر للحل بين المتخاصمين، ما سمعت الرجل يذكرك إلا بخير ودائما بيحبك وبيثني عليك، الحرب كما تفضلت صورة هذه، والمتخاصمين كان يقول كلام غير الكلام الذي يقال لينقل بينهما صورة هدوء النفس، والثالثة الزوج مع زوجته يقولها أنت زي القمر وهي زي قمر لكن يوم 30 وهو بقزه كويس أولا 30 أكبر من 14 أيوة، فبدل ما يتبقى أمر 14 يقول لا أمر 30، نعم، على أساس 30 أكبر من 14 صحيح، فيقول لا يا محاقبة ويخلصنا. إذن هذه الصور التي يرخص فيها في الكذب المباح اللي فيه نوع من التورية، بخلاف ذلك يجب أن يكون الإنسان حريصا، وحتى في هذه لا يستخدمها بشكل دائم حتى لا يتوسع ويصل بعدها إلى الكذب. طيب شيخنا، القصة تحملنا بعد ذلك إلى تفاصيل أخرى متعلقة بأن هذا الغلام تعرض للابتلاء، فكان موقفه مع الابتلاء غريبا أو تصرفه هو كان محل استغراب. أستأذنك أن نقف مع هذا الاختبار أو هذا الابتلاء وقفة أطول، ولكن بعد الفاصل إذا أنت لي شيخنا الحبيب. أحبتنا في الله، نستأنف إياكم بإذن الله عز وجل بقية الحديث حول هذا الغلام الذي كان أمة واحدة، الذي كان يحمل هم هذه الدعوة، والتي جعلها الله تبارك وتعالى سببا في هداية هذه الأمة أو هذه القرية أو هذه القبيلة بكاملها. نستأنف إياكم، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. أحبتنا في الله، نجد الترحية بكم، فحياكم الله وبياكم، وجعل جنة مثوانا مثواكم. لا زال الحديث متصلا معكم أحبتنا في الله عن هذا الغلام وعن الساحر والراهب في هذه القصة الماتعة التي كانت من قصص بني إسرائيل، القصص الصحيح الذي نتكلم عنه ضمن برنامجكم الغواص. شيخنا الحبيب، قبل يعني وإحنا في الفاصل كنا بنتكلم عن قضية، سألت فضيلتك أو دار الحوار حول مسألة أنه استخدام هذه المعارض يجب أن يكون أيضا في أمر مباح. هو قال الكذب على زوجته كما قلنا ليطيب خاطرها، وقال الكذب على الرجلين بين الرجلين المتخاصمين ليصلح بينهم لعل لا يفسد ذات بينهما، وكذلك في الحرب لنصرة الدين كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم ولغيره في مسألة الكذب عليه. طيب، هنا إذا لجأ الإنسان لهذه الأمور للدخول إلى أمور ليست مباحة، على سبيل المثال يقولها أنا، تقول أين أنفقت المال؟ يقول والله داخل فيه في مشروع، وهو هذا المال ما دخل فيه في مشروع، ولكن دخل به في أمر محرم أو أنفقه على صورة غير جائزة شرعا. هل هذا يدخل في باب المعارض، ولا يجب أن يكون الأمر الذي نعرض به أو نعرض له مباحا أصلا؟ هو لا يجوز له إذا كان المال مالها. نعم، يعني وهي لا يجوز لها أن تسأله عن ماله هو، أي من أي كيف أنفقه، وذلك طالما أنه يقوم يعني حاجيات البيت ومتطلبات البيت. لكن أن يخاتلها وأن يخدعها، أن يأخذ المهر بتاعها، الصيغة بتاعتها، يأخذ الذهب اللي عندها، ولا أنا هنعمل مشروع وأما المشروع يكسب هرجع لك الفلوس، وهو ينوي في ذاته في قرارة نفسه أنه بالضبط كده أنه لن يرجع عليه هذا المال، والكلام هذا لا يحل بالإجماع. نعم، لا يحل بأن يأخذ شيئا من حقها اللي هو الحق المكتسب لها ويروح يكذب عليها فيه، إنما أبيح الكذب فيما لا يجب فيه يعني الأمر، يعني زي ما أنت تفضلت أنه عايز يطيب خاطرها، أنه قد تكون امرأة قبيحة فيصفها بأنها جميلة بحيث يطيب العشرة بينهما، هو ده المباح له فقط. أما غير ذلك ما دون ذلك مما يتعلق بالحقوق المادية أو نحو ذلك فهذا لا يحل. نعم، جميل جدا. طيب شيخنا الحبيب، في القصة أو بقية أطراف القصة تحملنا إلى مشهد آخر، وهو مشهد هذا الغلام الذي كان في يوم عائدا من عند الراهب، فرأى دابة عظيمة قد حبست على الناس طريقهم أو قد قطعت على الناس طريقهم أو حبست على الناس معيشهم كما جاء في رواية الحديث. فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. ثم أتى الراهب فأخبره. في هذه النقطة أكثر من فائدة، أولها وقفته للتساؤل، هو يقف ويتساءل ويطلب من الله عز وجل الدليل والآية. هل هذا شك فيما يعتقد، أم أنه يريد أن يسأل الله عز وجل الآية من باب اطمئنان القلب؟ هذا قبل أن نكمل باقي التفاصيل. هذه الشيخ نحتاج إلى وقفة معها لو سمحت. نعم، هو يعني لما رأى أمر الراهب أحب إليه، وكأنه استوثق أن الراهب على حق، وملأ قلبه هذا المعنى، وإذا أراد الله شيئا هي أسبابه، فخرجت دابة عظيمة، في رواية الترمذي أنها كانت أسدا حبست الناس ومنعتهم أنهم يمضوا في طريقهم. فهنا أبي يتدخل بإيه، تتدخل مخابرات المملكة اللي احنا بنقولها المتمثلة في الساحر حتى يمضي الناس ويزمجروش وبتاعه ويحللهم كل مشكلهم يعني. فوجد الغلام فرصة ليبحث عن آية تطمئن قلبه الذي وصل إلى قناعة أن الراهب على الحق، لكن بقيت العلامة هل هو على الحق فعلا بحيث يقدم نفسه قربانا لدعوة هذا الراهب ولا يحجم. فوجد هذه المشكلة عند الناس فاعتبرها آية، وذلك أمسك الحجر وقال اليوم أعلم، هي الآية التي يطلبها، إن كان أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أو أمر الساحر. وهنا يعني تقديمه لذكر الراهب كما ورد في كثير من طرق الحديث يدل على أنه يميل إلى ذلك، يتمنى من قلبه أن يكون أمر الراهب أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قدمه في الذكر. وأنا أذكر بهذه المناسبة في قصة يوسف عليه السلام الشاهد، نعم، وشاهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قدمها عليه في الذكر في الصدق والكذب، يعني في الأول كان خميس قد من قبل يبقى صدقت، نعم، فأخره في الذكر. طب ماشي أخره في الذكر عشان هو من الكاذبين، ماشي عشان صدقت، لكن لو كان خميس قد من دبر قدمها أيضا في الذكر. يعني أنا كأني لمحت من هذا التقديم أنه كان يتمنى أن يكون يوسف عليه السلام هو المتهم، إذ قدمها عليه في الذكر في الموضعين جميعا. وهكذا عادة يعني من يحب أحدا أو من يكرف به أنه عادة يقدمه في الذكر، وساعات يحشره في الكلام بلأي معنى يقتضي السياق. يعني فهو يعني مسألة اللي هي مسألة تقديم والتأخير أو تقديم الشخص أو الكلام عن شخص معين هو محل دراسة في كثير من الآيات، لماذا يقدم؟ يعني مثلا على سبيل المثال في السارق والسارقة يذكر السارق قبل السارقة، أساس أن أغلب الرجال حرامية أو أغلب الحرامية رجالة. نثبت أي واحدة فيهم بس علشان نطلع سنين زي بعضها تتطع إيده على أي حال يعني. وفي الزانية والزاني يعني المسؤولة هنا المسؤولة يعني. والمعرة أكبر في حق المرأة. يعني حتى هذه الأمور وهذه اللفتات في القرآن لها وقع. لكن الحقيقة يعني أنا تابعت الذين يلهثون خلف هذا المعنى فوجدت نوعا من التكلف، نعم، في عبارتهم. يعني زي البقاعي مثلا في كتابه الخاص بترتيب الآيات والسور 25 مجلد، يعني له لفتات جميلة وكل حاجة في آيات وأحاديث، لي دي جت ورا دي ودي اللي تقدمت على دي والكلام ده، ولكن في بعضها ليس في بعضها، في كثير من كلامه نوع من التكلف يعني. نعم، جميل جدا. طيب نعود ونقول قضية بعد أنه كان أوقع في نفسه أن الراهب هو أحب أمره، كان أحب أمره الغلام. لكن طلب الآية نفسها، نعم، طلب الدليل في حد ذاته، ما هو موقعه؟ يعني هذا لعله يذكرنا بالموضع الأشهر والأوقع، موقع سيدنا إبراهيم عليه السلام حين طلب الآية والدليل، على الرغم من يقيننا الكامل بيقين إبراهيم الكامل، نعم، صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أن المرأة إذا رأى بعينه يكون أقوى لاعتقاده. واعتبر بحال موسى عليه السلام لما أعلمه الله عز وجل وهو يناجيه أن قومه عبد العجل، وكتب له في الألواح وأخذ الألواح، فلما ذهب ورأى بعينه ألقى الألواح. لماذا لم يلقي الألواح عندما سمع بالخبر؟ ليس المخبر كالمعاين. المعاين الإنسان عندما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل فقال ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، واعتبر أن نجاة فرعون وأن الموجة يقذفه إلى الشاطئ آية. ليه؟ لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه. لأن بعض الناس ممكن موتور ممكن يقول طب ايه يعني ولقد اغرقنا آل فرعون انتم تنظرون، يعني ما محلها؟ واحد غيري واحنا بنبص عليه. لا، هي المساله مش كده. المساله انهم يرون هذا الظالم تشتفي قلوبهم برؤيته، وذلك ربنا عز وجل قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالعزول ليس المخبر كالمعاين، وذلك إبراهيم عليه السلام نفسه قال رب أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن رؤية العين تختلف كثيرا جدا، وذلك الإيمان النظري كثيرا لا يحجب الناس عن المعاصي. يعني لو افترضنا جدلا إن أنا جبت فرن وولعته وجبت واحد مع جميلة من الجميلات، قلت له خد راحتك معاها وزن براحتك بس بعد ما تدعى دخلك الفرن ده، أنا لا أتوقع الإطلاق. ممكن واحد يقدم على هذا إطلاقا. العصاة يقدمون على المعصية وهم يعلمون سلفا العقوبة فيها، لكن لم يعين ما الذي جرأه على أنه يقتحم هذه القحم ويذهب إلى المعصية؟ أما عنده معلومات فقط لكن ليس عنده تصور حقيقي. إنما السلف كان الواحد ممكن يتصور النار، يتصور القوة بين يدي الله سبحانه وتعالى تصورا حقيقيا، مش تصور نظري أخذه النص. يبقى عنده معلومات. في فرق بين واحد عنده معلومة واحد عنده اعتقاد للمعلومة نفسها. شيخنا، لأنهم تعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن كده. أنا كنت لسه يعني كأنك تقرأ ما في أفكاري. يعني لأن الصحابة كما روى جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه في مقدمة سننه بسند صحيح، قال تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن وازددنا به إيمانا. فالتعلم طبعا الفرق كبير جدا. يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ويأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يقفون عند حروفه ولا يقفون عند حدوده، يشربونه شرب الماء. نحن نعرف فيه وصح من الأثر أن عمر الخطاب رضي الله عنه ظل 10 سنين يحفظ سورة البقرة. عشر سنين ده الولد عندنا بيكون جاب القرآن كم مرة ويحفظه بالآية، لك في الآية رقم كذا في سورة كذا ومش عارف الكلام ده. ما الفرق بين هؤلاء؟ كله في 60 يوم. نعم، عندنا بيحفظوه كله في 60 يوم. كله في 60 يوم داعي للدورة بتاعتك بقى. أيوة. فهذا هو الفرق. وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عثمان وعن ابن مسعود، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بهن، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يبقى ده هو الفرق. إنسان تعلم الإيمان أولا، تعلم الإيمان الميزة فيه أنك تسلم بالنص مهما كان لا يبلغه عقلك، وذلك كثر الاعتراض على النصوص في الخالفين الذين جاءوا بعد الصحابة وبعد الأجيال الفاضلة، كثر اعتراضهم بالذات بعد مظهر الفرق المبتدعة في الإسلام. ليه؟ ما عندوش إيمان سابق يرده إلى النص. ما يقولش أنا مش فاهم، ما يقولش أكله إلى عالمة، ما يقولش الله أعلم إذا كان هذا الأمر مراد أم غير مراد، إنما يهجم عليه بالقول وقل هذا كذب مثلا. زي مثلا في عصرنا رجل مثلا نتكلم عن السنة ورد حديث كثيرة بالسنة منها حديث لحوم البقر داء، قال أنا لا يمكن أقبل هذا الحديث، أنا أرده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع. طيب يا أخي أنت يعني وجه الجمع بين الحديثين لم يبلغ، قل أنا لا أفهمه صحيح وعندي تعارض ما بينه وبين كذا، حد يحل الإشكال. بس حد يحل الإشكال، ما هو المانع أن أقول هذا الكلام إن أنا غير لم أستطع فهم الحديث وأكلوه إلى عالمه؟ لأن يتوقف المرء أقرب إلى الورع، بل هو أقرب إلى قانون العلم في أن يقول لا أدري ولا يضره شيء. لكن كثر الهجوم على النصوص وردها بسبب إيه؟ بسبب أن احنا تعلمنا النص الأول، تعلمنا القرآن الأول، وبعدين لمن يجي بعدين. الصحابة كانوا كده، إذا أتاهم نص لا يعني تصل إليه عقولهم سلموا به وعملوا به حتى ولم يفهم له معنى. لا. فهذا طبعا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في هذا المعنى. وفي جيل ثالث ما ذكروا عبد الله بن مسعود أنهم لا تعلموا الإيمان ولا تعلموا القرآن. أي طبعا نسأل الله العافية منهم يعني. الله يعافينا. طيب شيخنا، ثم يأتي الكلام بعد ذلك حادثة وموقف يحتاج هذا الغلام أن ينقل هذا الأمر لمعلمه الذي آمن برسالته وهو الراهب، ليسأل عن الموقف كله الذي خلاص وصل معه لمرحلة الإيمان ومرحلة اليقين، فجاء ليحكي القصة للراهب. وفي حكايته للقصة قصة نحتاج أن نقف معها بإذن الله عز وجل، ولكن في حلقة قادمة إن شاء الله. كرمك الله شيخنا، بارك الله، رفع الله قدرك في الدار، جزيت الجنة. أحبتنا في الله، نكون بهذا وقد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغواص، على أمل أن نعيش بإذن الله عز وجل مع شيخنا الكريم فضيل الشيخ إسحاق الحويني أجواء ماتعة أخرى بإذن الله عز وجل مع هذا الحديث في حلقات قادمة. حتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.